ተግባር ያዋለው አንድ ሰው አታገኝም። ቢሆንም በጣም ቀላል ናቸው እዛ ሐዲስ የተጠቀሱ ነገሮች። እኔም ይገርመኝ ነገር ነቢያችን ሰለላም ሰባት ሰዎች ነው የጠቀሱ። እኛ ግን ምን አይነት ሰነፎች መሆናችንን ከሰባቱ ሰዎች አንድ መሆን አቃተን። ይገርማል። ሰባቱም ልትሆን ትችላለህ፣ ግን ከሰባቱ አንድ መሆንም አቃተን። እስቲ ሐዲሱን አንብበው። የቁሉ ነቢ ሰለላም ሰብዓቱን ዩዝልሁም ላሁ ተሕተ ዝልህ የውመ ላ ዝለ ኢላ ዝልህ። አቡ አኒስ አለህ? ዛሬ አቡ አኒስ አላየሁትም። ወንድሜ አቡ አኒስ አለህ? ዩዝልሁም ላህ ተሕተ ዝልህ የውመ ላ ዝለ ኢላ ዝልህ። ቃል በቃል ስንሄደው ሰባት ሰዎች አሉ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ጥላ በሌለበት ቀን፣ ፀሐይ ብቻ ያለበት ቀን አላህ ስብሓነ ወተዓላ እነዚህን ሰባት ሰዎች መርጦ ለራሳቸው ብቻ ለግላቸው ጥላ ያደርግላቸዋል። በዛ በረሃ እልም ያለ ፀሐይ የመታው እንትኑ ለነዚህ ሰዎች መርጦ በወንበር አንዳንድ ጊዜ ነቢያችን ወንበሩ በኑር የተሰራ ነው አሉ። የሚገርመው ነገር ተመልከቱ፣ እኛ ወንበር ኦብጀክት ነው። ያኔ ወንበር በእንጨት ይሰራል፣ በብረት ይሰራል፣ በወርቅም ሊሰራም ይችላል፣ በብርም ሊሰራ ይችላል። በማን ላኪን በኑር በብርሃን የተሰራ ወንበር፣ በአልማዝና በወርቅ የተሰራ ወንበር እዛ በረሃ ፀሐይ የሚቃጠልበት ሰው ቁጭ አድርጎ እዛ ያስቀምጣቸውና በላላቸው ደግሞ ዳመና ቀዝቀዝ ያለ ዳመና አምጥቶ ደግሞ ጥላ ያደርግላቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ ከቀዘቀዘ የነቢያችን ሆድ የሚባለው ከውሰር የሚባለው ውሃ ተዝናንተው እግር በእግር ላይ ሰቅለው እንደዚህ የተዝናኑ ይጠጣሉ። ሰው የታለ? ሰው እሳት የተቃጠለ ነው። ወንድሞች በምን እንዳቀርበው እኮ ይህን ሐዲስ የዛሬ ሐዲስ ወላሂ በምን አይነት እንዳቀርብላችሁ በጣም ነው የተጨነቁት። ምክንያቱም ማስተንተንና ማስተዋል ያስፈልጋል። ይህን ሐዲስ እንዴት እኔ ከሰባቱ አንድ መሆን ያቅተኛል ብለህ አንጀትን ቁርጥርጥ ማድረግ ነው። ወላሂ ከሰባቱ እስትናንባቸው ምንድን ናቸው? ወደ ሐዲሱ ከመሄዳችን በፊት ወንድሞች አላህ ምንድን ነቢያችን ምን ያለ? ሰብዓቱን ዩዝልሁም ላህ ተሕተ ዝልህ የውመ ላ ዝለ ኢላ ዝልህ። የራሱ ጥላ የአላህ ጥላ እንጂ ሌላ ጥላ በማልቲ ቢሊየን አድርገህ ልትገዛ ብትፈልግም 1 ሜትር ስኩዌር የምታህል ጥላ የለም። አላህ ጥላ ላደረገለት ብቻ ነው። መቼ ይመስላችኋል? አና ኡቅሲሙ ቢላህ ወአህሊፉ ቢላህ አልዓዚም፣ ነገ ነው ምለው፣ ነገ ነው ሁሉ የሚመጣ ነገ ነው። ቢረዝምም ቢያጥርም ነገ ነው። ሐኑታ እህቴ ዛሬ አላህ ያርገውና ለጀና ነሽ ብሎ ቢገድላት አላህ ብትሞት አትወድም? ትወዳለች እንጂ ኸላስ ሄደች፣ ቀብር ገባች። ያው አኼራ የሚባለው ነገር ጀመረ ለሷ፣ ኸላስ ጀመረ። ኡሙ ነዋዝ ነፍሰ ሸይ ዛሬ ቢያሞታት አላህ ቀብር ገባች፣ ጥሩም መጥፎም በቀብር የአኼራን ህይወትዋ ጀመረ። ጥብ ለምንድን ነው ሩቅ የምንለው? እረ ሩቅ አይደለም። ዛሬ ሞቱ ሰዎች በሙሉ የተቀበሩ የአኼራን ነገር መጀመሪያው ተጀመረ፣ አሁን የቀጠለ ነው ለነሱ። ኢዘን እስቲ እንጀምር። መጀመሪያ እነዚህ ሰባት ሰዎች ምን መሆናቸውን ከማወቃችን በፊት የአላህ ስብሐ ወተዓላ ጥላ ስር ያለው ምንድን ነው? ምን ሆኖ ነው ጥላ ስር የሚያስፈልገው? ቀኑ፣ ቦታው እስቲ እንየው። እስቲ አሁን እኔ ፎቶግራፍ አለኝ፣ ካሜራ ከኔ ጋር እያያዝኩ ነኝ። በካሜራ ስዕሉን አንስቼ ላቀርብላችሁ ነኝ። ወላሂ እውነት ነው። ያኔ ቀልድ ሳይሆን ወይም ደግሞ ዝም ብሎ እንትን ሳይሆን ሀዳ ዑለማ የሚጠቀሙበት ይሰሙሁ ሊተቅሪብ። ሊተቅሪብ ምን ማለት ነው? ነገሩ ቀርቦ በእውነት እንድታየው ከተፈለገ በስዕል መልክ ነው የምታሳየው። እሺ፣ ይህን አርደል ማሕሸር የሚባለው ይህ ቀን እስቲ እንግለጠው። ምንድን ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ በጥላ ስር የሚያስቀምጣቸው ምን አይነት ቀን ነው? አንድ በሉ እስቲ ከኔ ጋር الأرض هي هذه الأرض هلاتشن كمكابراتشن وطن يمن قوم ببتنا لحسابنا لفتنا يمن قرب ببت ليلا بوتان داي مسلاتشو يهيتش مريتنيتش راسوا لكن الله سبحانه وتعالى هون كب ياللتشو الزاقزين نت أولا فلات يادر قاتل ترارا ما تايم من ما تايم الزيه مريتنا وحساباتشن عندهنو لا شجر وان سنتيمتر وان انش يمتهل كتلا كتلا يليلات ولا ظل تلا يليلو ولا نهر وها ميونز من ونز ومنا من وها مفسو يلم ولا جبل ترارا ينبال يلم ولا مواصلات ترانسبورتشن ينبال يلم اللم بيالندت أولى مدربادا الزالة ينقوم على المالتنو إيه عندنا وصلوا تمرك تنقدي إن بيكشرون بس إليه قربكن هلا تانية الأرض تتزلزل زز بلا بقى تنقطع مالج مكنياتهم بجربوانا بهدواء اللو يتكبروا ميلين سد بيلين سوتش لكن دوام فيت يان قطع قطع تتفاعل لج هلا تشن تتفانا لج مالتنو بجربوا بهدوان برنا أنقطع قطع أنقطع تتفاعل لج إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت إيش معنى أخرجت أو التاج من دونهم توت أو وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها كبدت وامرتنا بهدوء بمهس أنواع يكبدت يسولج هلو تف بلا توت أو هلش ماتنا كذا بهدوء ينبرنا بجربوا علي النقوم هلن هذا معناه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الزاجزي مريتو يتنكتكتا ستتفان سو ابدي هنا القرأي قبال ما لها ما لها ما لها إلى الهن سو من نكات مريت من نكات إلى فيقول الإنسان إيش ما لها جوابي متأنا ملس يومئذ تحدث أخبارها الزاجزي كو يسوان وري يسوان أخبار يتدقلونا بتقام يتفنوا يتشقوا إياوة أشنج أخبار تحدث أخبارها أخبارها بأن ربك أوحى لها اندزي هلال أدلم الشيء انقدي هلا تنيانت من دنو الأرض تتزلزل أنت السماء تنشق إن سماي هلو من نادنك أو سماي بتستسك بلوبك بادو هنال الكواكب تنتثر نزي كواكب تناج أرك أوشن منامن بلانيتس يمناتشو يعني كواكب يمناتشو تنتثر إيش معنى تنتثر بتنتن بلو بكا رفتتتت بلو يتقلالو البحار تسجر سوست أرات تنيا يمرتاتشن صفاتي اللو بحرو يكاتقلال عند إسات يكاتقلنا بل بل بل بل بلو بكا بإسات هونو يتقفال مالتنو ذلك معناه إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا جزي يهن قر سكست إنجليز ذا جزي يسولج من ذا الرجع ليوك إجمرا ماتنو إذن النزيه كست هلو البحار تسجر آلاف الملائكة قطر إلى الله تشو مليون مكوتر ملائكة كسماء وردالو هكذا بقرآن كنو هون بمرني الناقر انجي يا قرآن يترقم كنو أرلم دي سورة الفجر أرلم دي وجاء ربك والملك صفا صفا إلى الله سبحانه وتعالى إذن ملائكة كسماء وردالو سبات أينت ورفا درقالو سبات يا كبونال إن يبهم هكذا هنا النسو عند كب هلت كب سبات كب يا درقالو مالتنو أنت تسول لما ششاي تشلم الزقزي طيب كذب هلا يصفون سبع صفوف ليلا يؤتى بجهنم جهنم يا متواتال اسوات تمتا مكناتهم كمتاش صوت فجالج يزونهم يا متوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤتى أو يؤتى بها جهنم ولها 70,000 زمام سباشي كورنر اللات سباشي زاوية طرف اللات وعلى كل زمام 70,000 ملك بيت عرفو دمو سباشي ملائكة يزوال سباشي تايم السباشي سنتي هنا لون دموش ان الزهن يميهلو ملائكة يزواتال يهون هل هونو قفترا قفترا كيجات شوتا ملت قلتش من دنوي لبولدنو ما نبوي اللو ولا من دنوي نقر قرآن كنو ملاتش قرآن يمتمكبتي الله قال يالاتش يا نبياتش صلى الله عليه وسلم روحاتش نبياتش بلاتش يمتمكبتش ونبياتش يساتش ونا الله نقرنو كتا بامرنا يترقمكم مهيدو يالو وجاء الملك صفا نعم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء بجهنم جيء مش جاءت سوات متام جيء بها تيزان متمتام وجيء بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى نقول جهنم تمت ألا شالو سباشي بسباشي استي أبزوت سنتنا وستي نقرون 70,000 بـ70,000 استي أبزو استي وندم سنتي متال ني كالكليتير لنم يزي سب أشي 49 billion الله أكبر إيش بليون يا تريليون نجي 49 trillion نو حكي 49 trillion ملائكة يزواتنا كيجات شو قفترا تورد لك عند ملائكة 49 من دنو وندموش بليون نو ولا تريليون نو وندموش عم ببوث نجي يه مليون نو يه بليون تريليون نو نجي لا أرات تريليون أرات تريليون زت أنجمة بليون نو ولا بليون نو هلو على كل حال يهن النزيهن بمولو يزا ستابك النسون قفترات وردك قلتش ويم تورد قلتش هلو عند ملائكة دمو علماء چون دالوت عند ملائكة كالنزي أرات بليون ملائكة عند ملائكة بيتشالو بيت آتو بيتشا إثيوبيان 8 million بهزب بتأثو بتشان دزي قفترو بحرية مياس قبا ملائكانو قزفو مالتنو قزفنتو على كل حال يهن قفترا توردنا بمريتو لا تهيد عليك ستهيد الله بقرآن دا قلتو شهيقنا زفير اللات شهيقنا زفير تكادو تميز سورة تبارك على نبباتشو تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز يعني قرطت تفلق عليك قلت قرطم لها زفير زفيرنا شهيق مما تنو يقول لك اني ساتنفس ينو زفير وشهيق قلت عند غزي بلا نفس تسب سماينا مريت متوتر متمسلو كذا كتنفاشوا ستاوت او دمو شهيق زفير ميبالو دمو بتقام ياسفرا دمس قلات وطا غبا يميلو دمس يهن يزات متنا كملائكوچو غفترا غفاتا ترا ستورد بتشوان ييتغوازچ ابو جهل ستاي ويم فرعون ستاي نمرود ستاي فاسقو فاجرو ستاي لتبلاچو تغواغوالچ اندزي اهم من العلماءچو تملكتو انغدي يقولون لها شهيق وزفير لا تتزحزح ربك اشتملشي بالوات اتملسم لا تتزحزح الى الوراء ترى جلال وجه الله سبحانه وتعالى سون لما فجت ستفلق الله سبحانه وتعالى يسون جلال يسون كبر يسون كبرياء يسون مننت عند غزه سيجلص لات بفراچا بتشا لو لبستجرباو يا 500 امت كيلومتر انتن رقت تملسالچ قالو كنا قالاچو ترجع الى الوراء قهقرا 500 سنه رقت يهونو تملسالچ من ستاي يا اللهن جلال يا اللهن تلقنت يا اللهن فيت ستاي بتهتنانا بخضوع وخضوع وخشوع بفراچا وده بس تجرباو 500 عام تملسالچ قالو يهيت نو يا مريت يمن وردبت مريت نو يا مريت يمن قومبت مريت نو اشي اراتنيا كنغايزو الجبال تكون كالإحن المنفوش كرتاتشوال القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المفثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش إيش معنى إحن المنفوش ترى رايم التاوثي ما لها ماونتين مش عارف ماونتين مش عارف ماونتين بعلم سنت مليون ترى راي تزرقا وبمولو تت تاكالا شو تت تت يعني تت كوتون ين نجر كتكتا شون دزي بكابتن تنثر غاشو ودى هوا ويمدمو ودى نفس التابروت من هونال يكون كالإحن المنفوش يبنى لا لا لا ترى راو شون دزي يبنى لو يتفعل دزي طيب ليلاس الشمس فوق رؤوسنا الشمس فوق رؤوسنا يعني بنيانا بس هاي مهكل ممكن عند امت عند كندي هنا ولا عند ميل من هنا ميل على كم الان براساتشن لا يتودك عليك مدة العذاب ين اين تقطعت بس هاي من قطعبت رزمته 50 شي امت نو بالقرانم تتقسوال بنبياتشن حديثم تتقسوال 50 شي امت اذا نقومن نو اراتنيا لا تسمع الا صراخ وشانو متسمعو وتعب شجر وإلجام بالعروق بالعرق بلاباتشن تتلك لكن اسكي قرراتشن اسكي جرباتشن عندن رجم ونجلاتشو يبزا ستم إلى اللو بزانتنو بلاباتشو ماتنو أما السنة الأنبياء نبيوش يتكدسو بات عم يتوددو نبيوش بمولو كنبي الله إبراهيم جمر بمولو نبي الله إبراهيم قد مؤمن يادر قال تاك الله شو بيوم القيامة بهولت تقلبتو ينبرككنا نفسي نفسي نفسي يا إبراهيم دزي لا لا لا لا نفسي نفسي أنبياوش بمولو نفسي أوجين نفسي أوجين بتشاول إلى الله إذا قزي حانو تامن لتلنو أمت الله من لتلنو أبو أنس من للنو إذا قزي نقدي إبراهيم عيسى موسى كلهم نفسي نفسي قالوا إبراهيم سراج من ليل نو ينو نقدر يميول سدستنيا لا أكل ولا شراب ولا أب ولا أم ولا ولد ولا زوجة هلوم كهلوم يششال يا أخي إني بس عندنا قرالي عند تاريخ نو يسمى شو يالاتشو ويس يكستال بلاتشو نمتسموت يالاتشو ويالاتشو عند تاريخ كهونا يمتسموت لا 101% سيانسن يهم سيانسنو متو عند over 100 حق انو هنقر اشي سدستنياو الرضيع الرضيع توت يميتأبا انتنو لجو يهولة تور لجو كونو تأقرو هلو شبت بشبت يوانال نجيك ايرال بزا بميايو تشقر ماتنو الناس تسكر سوچو بمولو كآدم جمروس كيوم القيامة اللو سوچ سكر رامي هون اللو بالو انجلوش مالتينو سكر الالو من دنو متت توال لا ولكن عذاب الله لشديد طيب زاد أسرنيا المتكبرون يولا شو اندموش النزات بيتنيوش هابتاموش مانن دنيا مليون برو سوچ من يادر قالوا من يادر قاتشو يكونون مثل ذرة عند أن ديت تأثر عند أن بيت جنداني هونا تدعسهم البشرية كلها يسولج يرقت أتشو هيدال قبت أتشو على الندمج مسفين سلاشي لم سالينهم ملاشو فرعون ولا ما أدري يفلقون هبتا من ناد من كبارر النبرو قارون قارون لم سالي قارون የሱ ወርቅ እና ጨርቅ የተቀመጠበት 10 10 ወታደሮች መጥተው ቁልፉ የሚሸከሙት የነበሩ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመሬት ላይ ያሰጠመው قارون ረባክ አላህና መስገን ሲሉት انما اوتيته على علم عندي ያለው እሱ ራሱ የመልቂያማ ምን ይሆናል እንደ ذره ذره ታቀላችሁ ትንሽ ወጠጠር እንደ ተጠር ሆኖ ሰው እየረገጠው ይሄዳል ማለት ነው። ላ ረህማ በይነ الناس الله الله الله والله እዛ ጊዜ እዝነት በርሰ በርሳችን እዝነት ነው የሚባል የለም። ላ ተአመል من احد الا من عملك ተስፋ የምታደርግበት እናትም የለችም፣ ተስፋ የምታደርግበት አብ የለም፣ ወንድ የለም፣ ልጅ የለም፣ ሚስት የለችም። ተስፋ የምታደርግበት አንድ በር ያንተ ስራ ብቻ ነው። في هذا اليوم አሁን በጭሩ የጠቀስኩትና የገለጽኩት ቀን በዛ ጊዜ ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለነዚህ ሰባት ሰዎች ለየት ያለ ባህሪያት ያላቸው በወንበር በወርቅ የተሰራና በብርሃን የተሰራ በአልማዝ የተሰራ ወንበር ቁጭ አድርጎ ዳመና አምጥቶ በጥላ ስር አድርጎ ቀዝቃዛ ውሃ ቀዝቃዛ ንፋስ የሚያዝናናቸው ገና እኮ ነው ጀና ከመግባታቸው በፊት ነው ይሄ ነገር። حتى الانبياء والرسل والصديقين والشهداء ምድናቸው እነዚህ ብሎ በጣም ድንቅ ይሆንባቸዋል። ለነዚህ ሰዎች አላህ እንዴት አድርጎ እንዳከበራቸው ምን አይነት አሁን ከነዚህ ሰባት ለመሆን አንችልም ወንድሜ። እስቲናልቅስ እስኪ አንድ ጊዜ ወላሂ ሁለት ደቂቃ እልቅስ እስክንበል ወላሂ ከነዚህ ሰባት ሰዎች ለመሆን አንችልም ወይ? እነማን ናቸው እነዚህ? يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني بكى عند عند عند وند ويم عند سيت بتشاون قچ بلو وانجلو ياسبه يالقسي اشي انذي سبات ناتشو استي تكس تكس تكس نارغاچو انا كنذي اندو مهون كاقاتن انيا مندنن زهون اهيا فرس እባብ ምንድነኛ እንግዲህ ከነዚህ አንድ እንኳን ለመሆን ያልቻልን ሰዎች አንደኛው አልኢማም አልዓድል። አሁን ደ ትልቅ ነገር ነው የምትወስዱት። ይሄ ነገር ትልቅ አይደለም። ኢማም ዓድል መሪ ወይም ስልጣን ያዘ ሰው ግን ባለፍትህ በፍት ሰው የሚመራ በአዳላ ሰው የሚመራ ማለት ነው። لكن ذكر هنا الامام العادل مالك يوند يوند اسم نو يتقسو نبياتين يوند اسم نو يتقسو قالوا ذكر الرجل في هذه في هذا الحديث ولم يذكر النساء سيتوش هل تقسم ادلم جميع العلماء منالو لا مفهوم له ابدا وند مالتاچو ادلم نبياتين سو مالتاچو نو امام العادل وند قالالو سيت مالالو سلازي ወንድና ሴት ያጠቃላል። ከነጋላችሁ መሪ መሆን መሪና በጣም አዳላ የሚፈል የሚያደርግ አዳላ ወንድም ሴትም ያጠቃላል አለ። ከዛ በኋላ አልዊላያ ኢማም መሆን እኮ አሉ ሴት በሁሉ ነገር አላህ ባለው ነገር በሁሉ ትገባለች በሁሉ ትገባለች። በሁለት ብቻ አትገባም ሴት በሸርዓችን በሁለት ነገር አትገባም አይገባትም። ምንድነው መጀመሪያ አልውላያ አልዑዝማ ወልቀዳ ውላያ አልዑዝማ ማለት የአገር መሪ ለመሆን አትችልም በእስልምና። ከነጋላችሁ አሁን ግራ ይገባቸዋል። እንዴት እንግዲህ ፕሬዚደንት እኮ ጋር ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ይሄን ነገር የምታዩት ነገር የምትሰሙት ተውትና በሸርዕ ብቻ እንናገር። الولاية العظمى ولي أمر المسلمين لم هون سيت أتتشل بشرعة جن إيه عندنا إلا في موضعين قال الولاية العظمى والقضاء قاضي هنا وندوتشم سيتوتشم بفرد بيت كوتش بلا فرد لتسات أتتشل فراج لتهون أتتشل سيت ولتنيا يا أقر مري هنا إمام هنا هزبون لممرات مرتال تسات أتم سيت. فالمرأة لا تلي المسلمين ولاية عامة تلقوا مريم على ثينو ولا تكون قاضية قاضي دمو لم هنا تتشلم لكن ينطبق عليها العدل فيما تصح به ولايتها. السواء بمرينتي متكمت ابت ليلاقن عادل اللبات بليلا يا اقر مرينة يا اقر قادي يهن اوتتن ليلاقن مري لتون تجلالج ناب بزا بمرينتوا عدالة مارقا اللبات. ألو مثلا مديرة المدرسة يبيت يتمرت بيت دايركتر لتون تجلالج ለምሳሌ يعني የሆስፒታል ምስት እንትኑ መሪ ልትሆን ትችላለች ግን ትልቁ የኢማሙነት ግን አትቀበልም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ሙላዘመተ المسጂድ እንደ ወንድ አምስት ወቅት በመስጊድ ለመስገድ አይገባትም እንዲያውም የተመረጠ በቤት ዋስት ሰግድ ነው ልብ በሉ እንግዲህ ሴት ከወንድ ጋር የማትሻረክበት እነዚህ ሁለት ብቻ ናቸው አንደኛው መሪ ለመሆን ወይም ቃዲ ለመሆን ሁለተኛ ደግሞ በመስጊድ አምስት መስጊድ አምስት ወቅት ሰግዳለሁ ካለች ላ አንቺ ተሰጠሽው በቤትሽ እንድትሰግጂ ነው አንከለክላትም ላኪን እንደ ወንድ አልወጀበባትም በመስጊድ መስገድ እንዲያውም ነቢያችን ምናሉ ሰላት المرأة في بيتها افضل من صلاتها في بي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ከነቢያችን ተከትላ በመስጂድ ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመትሰግድበት ጊዜ እቤትዋ የምትሰግድበት ይበልጣል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خلاص اوكي وباقي الخصال በሌላ ግን ወንድና ሴት ሁሉም አንድ እንትን አላቸው طيب والعدل عدل هون በአማርኛ ፍትህ ማለት ነው عدل ወንድሞች والعدل هنا في كل ما حملت من إمارة حتى في الأمور الأسرية إمام العادل سيلو نبياتشن يا أقروا ماري بيتشا مالت هذا اللي مال علماتشو يمان نينيو منقر أميري هونكو هلا في النتي تسدهو مالت نوالو حتى في الأمور الأسرية حتى ببيت سب درجة بهونم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يقول لها شو أنت يا بيت ماريس لهونك باكه باكه أدرا أدرا በልጆቹ አስተካከል አንዱን የሳምክ ሌላውን ጥፊያ ተስተው ስለዚህ ፍትህ አዳላ አርግ በልጆቹ ፍቅር ካለህ ላንዱ ከሌላው ይበለጠው ፍቅር በስር አድርገው በውስጥ ውስጥ አድርገው እንጂ ይፋ አታውጣው አሉ ነቢያችን طيب ከዛው ኋላ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المقسطين مقسطي ማለት አዳላ የሚያደርጉ ሰዎች إن المقسطين عند الله على منابر من النور بنور يتسرى ونبر يمياسكمت أتشونا أتشون نزي عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم أنت تملكت قلت هنا نقر يا نبي أتشن ولي من لو أمير من لو إمام من لو الذين يعدلون في حكمهم مثلا በእንትኑ ፍርድ ሲሰጥ ትክክለኛው ፍርድ የሚሰጠው ወአህሊህም በቤተሰቡ በሚስቱና በእናቱ አዳላ ማረግ አለበት በልጆቹ አዳላ ማረግ አለበት ወማ ውሉ በማንኛውም ነገር ሐላፊነት የተሰጣቸው ማለት ነው ኢዘን አልኢማሙ አልዓድል ያጠቃልላል ያገሩ መሪ ብቻ ማለት አይደለም ይውላችሁ ሐዲሱ በይን ነው الذين يعدلون في حكمهم فراج هونو دانيا هونو بتككل المفردو وأهليهم ببيتسبو أميري هونو بال وما ولوا وما كانوا وليين لأي شيء حتى بعد أن بعض العلماء يقولون من عدل بين طالبين فهو إمام عادل سبحان الله أستماري هونو بتماري وچو أستكاكلو يزمدينو ይቀይነው ይጥቁር ነው ይሄ ባለባት ልጅ ነው ምናምን ሳይል አስተካክሎ ይሄደ አንድ አስተማሪ ኢማሙን አድል ይባላል አሉ። فاذا قام الاستاذ بامتحان فتنا سيادرك لك بعداله كدرجه فهو امام عادل اذا فالامام العادل يكون في اي مكان في البيت وفي المدرسه وفي العمل وفي الدوله انت حلفنت يتسطح نجر بتككل استرادره كتايه انت امام العادل نه طيب امام العادل من دنو كنزه سبات الله طلع سر يمياسقمطاچو عند السنه والو ተስማምተናል ወንድሞች? እሺ ይሄን ሊከብደን ይችላል። እስቲ እንበል እስቲ አንዳንድ ከኔ ጋር ተመልከቱ። ከኔ ጋር ተጓዙ ወንድሞች። ይሄ ሊከብደን ይችላል። እኔ ኢማም አድል ለመሆን በጣም ይከብደኛል እንላለን። ወደ ሁለተኛ ስንሄድ ሻቡን ነሻአ ፊ ኢባደቲላህ ሱብሃንአላህ። ነቢያችን ሲናገሩ እኮ ረቃቅ ደቃቅ ነገር ነው የሚናገሩ። ሻቡን ነው ያሉ። انظروا ايها الاخوه لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل او امراه علالو شاب وطات وطات بس انت جمر علالو ك15 عامت جمرو اسك 35 يالو ادمي وطات يبالال بزي عامت يالو ك15 عامت اقما ادم كدرسه جمرو منم اينت ونجل سيادر سيت سايقرب خمر سايقرب غبو سايبلا ريبا منام سايغبا በነዛ ወጣቶች የሚሳሳቱ በስተት ሳይገባ ሰላቱ ሳይያሳልፍ ቁርአን እየቀራ በመስጊድ የተመላለሰ ሳይዋሽ በዚህ አይነት ታንጾ በህፃንነቱ በሸባብነቱ የጀመራሉ የማለታቸው ነው። ሻቡን አሉ መጀመሪያ ወጣት፣ ሁለተኛ ነሻአ ፊ ኢባደቲላ ያደገ ማለት ነው። በኢባዳ የአላህን ኢባዳ ያደገ ወንድሞችና እህቶች اللهم اني اتمنى ان يكون لكم شباب لجوش اندزي اندينوروواچو والله اتمنى يالله لنانتي بامريكا بروسيا ولا ان شاء الله بزفت يالاچو بمولو نچ اغورش يالاچو بمولو لجوچاچو اهون اهتاچن اندالچو اندايهونو اهتاچن يطيقچو ايتاچوال بالدنيا نغر نو ياسادگن اباتاچن اندفلگن نبلالن نططالن ندنسالن چفرالن يا الدنيا تكنولوجي لا يدرسنا يا اخيرا قداي كنت نش دكم بلنا اندزي اندا تهونو انا لجو اشي ان انت بتهونو لجوچاچو اندزي اندا يهونو. اذا شاب نشا في عباده الله وطات بوطاتنته جمرو بطرو سرا يادگه يلالو. كان ايوب تملكته عند شاب اند مثال لستاچو ايوب السختيان يميبالو እንግዲህ በዛ በሰሃባዎች ጊዜ ነው ይሄ ነገር በሆነ አይገኝም እንደዚህ። ካነ አዩብ ስኽቲያኒ في ال20 من عمره جناي 20 አመት የ18 አመት ነበር እድሜው። وكان ممن اذا رؤوا ذكر الله الله اكبر شيخ الاسلام ابن تيميه من ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደዚህ በቃ ስታያቸው ብቻ الله الله الله الله ይመጣልሃል يا الله الله انا استاوس بتشا يمطال يهن نطب برن بيازوني باكاچو عندان سوتش الله يقدساچو سوتش اندزي يكوناچو اندزي ستاياچو يا الله نجر يا جنان نجر يا اخيرا نجر يا صلات نجر يمن نجر بتشا بق بق بق بق يلحل يودد لحل عندان سوتش قالو دومو ستاياچو سيت بتشا تستاوسالله ሴት ሴክስ ብቻ ታስተውሳለህ ምክንያቱም በዚህ አይነት ነው ከሱ ጋር ይቀርከው በዚህ አይነት ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አለው ስታያቸው ስፖርት ብቻ ይጥመሃል ኳስ መጫወትና ቮሊቦል መጫወት እንትን ይልሃል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ ጭካኔ ብቻ ደስ የሚል ስታያቸው። አንዳንድ ደግሞ አሉ ስንፍና ብቻ የሚታየ እና ምን አሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ኢዛ ሩኡ يعني እንደዚህ ስታያቸው ذكرالله ያላህን ነገር ብቻ ታስተውሳለህ አሉ። ከነሱ አንዱ አዩብ ስኽቲያን የሚባለው ሰው ነበር አሉ። عمره 18 20 سنه وكان ممن اذا رؤوا ذكر الله وحده لا شريك له. قالوا سل ايوب ስኽቲያን منالو اذا خرج الى السوق كبيته كنو ود السوق كهدالو سبحان الله نظر الناس الى وجهه በእጅ የነበረው እቃ ይወድቃል። ማን ነው እሱን የሚያይ ሰው ሁሉ በእጃቸው የነበረ እቃ ያወድቁታል ወይም ያስቀምጡታል። نظر الناس الى وجهه فتركوا بضاعتهم وقاموا على ارجلهم يقولون እንደዚህ በቃ ፊቱን ብቻ ሲያዩ እኮ ነው ሁሉም ሰው ይወጣና ያይዋል አይናገሩ بس unconsciously ሳይታወቃቸው لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله في تونسيايو بتشاكو نو انديت يتمرقنا يتودد سو نو مير مكنياتوم كصغور راسو جمره اسك طفر اغرو لقلت الله شو من دهونه حتى يقول يضعون بضاعتهم وقاموا على أرجلهم يقولون لا إله إلا الله لا لنا حتى يقول الحسن البصري من بارو تلك وعالم من إلال إذا رأى أيوب السختياني يعني حسن البصري أيوب السختياني كايه كان يقول هذا سيد شباب البصرة وإني لأظنه من أهل الجنة. حسن البصري تلقوا لقمان هذه الأمة من بالو عالمو يهي جنان ويجنة جهنم ابنه ولا مالث مفتي له آكم قن أظنه إني على الرقا قلت أم قن سونتي ميلن هلو أيوب السختياني يجنة سومهن بيتشانو تسفى مارا قويلان. يقول كان لا يعرف إلا نعم كان لا يعرف إلا الله تملكته قدي شاب كأسرع من تأمت جمرونه ونسويه قدي كان لا يعرف إلا الله عز وجل يمياوك أو نقر الله بجانه تملكته من العلماء شو يا أيوب السختياني أبات أبوه وأمه وصديقه وزوجته وأولاده وجاره وقريبه هو الله سبحانه وتعالى انتيتي اندزي هنا او اباتو الناتو قدنياو ميستو ولجوتشو قربيتو زمد ازمد بمولو الله بيتشان ابر امياكو الله بيتشانو. فكان من بيته الى مسجده كبيتو واتوود مسجد سيهد تماري وچو كبستجرباو يهدو كان يقرأ الحديث على الناس ان حديث ينبر له السوء يترجمه يفسره ود مسجد سيهدالو كل غزي تغلبه دموعه حديث سيانب لك انباب انبا هنا لا ركسنا حدي بحديث اندالك اندالك اسل يتاوق لا تايفلغم سيالكس من يلنبر فيغطي انفه افنچاون يشفننا ويقول ما اشد الزكام انديت نو سالو غنفانو كبرت تابين إلال السيا لكسو يا الله انفراتشا يا نبياتشن مرقنا يا نبياتشن مودد مالتينو يا حديثون وديتا ينو ميالكسو يالو من السوسو اندايو كبت من إلال ارباك غنفانو كوزاري بردو برتاكو إلال مكنياتو افنش اوس كمي الزقا درس يالكسن ابر ليظهر أنه مزكوم وكان كما يقول الإمام مالك سيدنا إمام مالك كان نزي أردت مذهبه عنده من النبر ما ظننت أن في أهل العراق خيرا يا عراق سوج عند سو كان خير إلا شون بي أسب نبر حتى رأيت أيوب السختياني أيوب السختياني يا عراق لجمهون كوكب هلا لك بعراق فرسور اللبي يسبك عليه أيوب السختياني جنا كهتسان كنا ويلو أسرع مستي هاي أمتنو جن أستدعجو كهتس أن تؤبتيو يصدقو بدين الناب حق سلهوني منالو عندك أن أبتو لحج لاكو حج ليارق أردت سوتش كسوق أنا برو تقلال عمست نبرونا بمن قد سهرو مدربانو مقبتشو علكة يميت تطوها علكة مريت دركرك علىش سماي زناب يلن بكأن بقرا بفيت بهالا بيايو مدربا دانو عندك أن كوان تغوزو وهاي ما غنيو بتبوتا قبو مالتنو ودو ليارغو وهاي اللم لما تتات وهاي اللم ليت آتشون ديابوكو لهاي اللم قمل آتشون دياتتو وهاي اللم درك ألو من ألو نزي أرات ياقو تال أيوب السختيان مان مهونون ياقو تال. فقالوا يا أيوب لماذا لا تدعو لنا تعرق اللنجي وهل ستنا الله. فبكى أيوب ألك أسنى من ألاتشو انقدي أهم بتأمات للنموت هذا اللنم ان يدعو عارق الله علي قن شرط اللني علي شرط من دنو أيوب السختياني الدعاء أرقو الله وها ستن انداتلو مالو اللين اندزي بكى هنك ألقبو اللين دعاء عارق ألاتشو خلاص أني لمالوت إذا قلل البلو تيمو ما رقنا هلت ركع سجده بنزابت عمدك كما يهونو هلت إجاج إجو اللهم اللهم اللهم سل. والله أقول لكم صراحة مريتون الذي بيجونا كان زيارة قول لك دوانز اندى قرف وحاوطة يه دعاء أيوب السختياني وهو لسه شاب صغير. طيب كذاب هلا إيهن عند مثالينو. إذن نبياتشن يارتم دنو هتسان هونو وطات هونو بدين يادغنا على الله ليلا ماك سيتم نكتواكم خمرم تطواكم كنزي هتسانو شم يادرغوت بلغنانا أدب بيسي هونو نگر تقبتواكم كقرآن كمسجد كمتمرت بيتنا كسرا كزي تليتواكم يه سويو كنزا سبات لا سر يمسك امطاتشو الله عنده نو قالوا ايش يهم لي كبدن يخلال يهونال منال بال يمي كبداتشو قالوا يما كبداتشو قالوا ثلاثه يستنى مان نو رجلان تحب ينقدي اي كبد موندموش هي نجر والله هو نبل للسراو تفلقاله تشلاله رجلان هولت غادنياموش هولت مؤمنوش ويم هولت سيتوش مؤمنوش رجلان سيل وند مالت واد اللهم وندموش كل جزي بياتشو اللو رجل كالي سيتم قبتال لكزة رجلان تحابا في الله هلت قد نياموش لأ الله بلو يتواددو اجتمع عليه يمي قنان يبت لأ الله وديتا بيتشانو وتفرق عليه السر أمت أبرو لأ الله بلو توادو يا ستامم يا يازنال يا سيدست يا يدستال يا سياطا يا يردوال اندزي بلو با الله فكر تساسرو يهدو هلت سوچ አሉ انزي دمو يلياچو مندنو ويم አንዱ ተሳፈረ ወይም አንዱ ሞተ ካልሆነ በስተቀር با الله ተዋደው ሳይለያዩ በዚህ አዱንያ ይቆዩ ማለት ነው طيب ተመልከቱ እንግዲህ يتوددوا بات واندموش تملكتو لا لي مصلحة لا تكما دلنا لا لي تجارة ولا لنقدمها دلنا بنقدال تقنانيو ولا لي مكسب لاندان بترفا دلو ولا لي وساطة أما لاجن دي هون اللي هاد اللي ما متودو تمام ثم تفرق عليه لا الله بيتشاب لو تودو بزاي تلايو يهنقر أي فارق أحدهما صاحبه لأي سبب كسفر أو موت وهما لا يزالان متحبان في الله إن الزهولت الله سبحانه وتعالى بزابت على سر لأسك متأشونا ويلان نبياتشن بأن حديث صحيح ونو حديث تناقروا أن رجلا عند سونو كان دقات أرودا دقات أرودا سفري هيد نبر أن رجلا خرج من قرية إلى قرية كاغرو ودليلا مندر يهدي وكان يذهب ليزور أخاه واندمي واندمو مالت الزيلا يما حسن واندم عدلب أخوة في الله فالله يتواددنا شونا واندمين لزير بلو يهد نبر فأرصد الله له الله سبحانه وتعالى يهن سلمياك يلبونا قر سلمياك عند ملائكة أسكتلو يهد جمره يا سويو سيهد عند ملائكة دمو سسايو بس تجرباو بس تهالا بس تهالا يقوازان تمام يهنقر هيدنا يقول أرسد الله له على مدرجته ملكا من الملائكة يه ملائكة باندبو تاسك أمو سويون اسك أمو مالتنو فلما مر الرجل قال له الملك ملائكة ومنالو أين تريد يتي يهدك نوالو قال أريد أخا لي في الله لا الله بيه ودت كنت قد وندمي على لنا السن لزيروني قال الملك هل له من نعمة عليك تربها عند تكمل لك السو بدرنا مفلكو ويس للا تكمل له يمتفلقو تكمل له هلو قال لا طيب لماذا تذهب طيب لم تهد له قال لا غير أنني أحبه في الله اني لا الله بيه وددك وندمي انا ونجي من تقمي لن يمكسوا عليه فقال الملك اسمع رجل لو انا رسول الله اني الله ملك تنياني يعني اليك يعني ملكا ارسله الله سبحانه وتعالى فقال بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. لا الله بله ودتك وندمه يهن نقر الله أوكو إن يدمو ودي الجوال له بلو بله نقر اللي بلو نو الله لا كنانو تاريكو قفتات شوال سلزي الله وددو لمن لا الله بلو يوددو سو سلال لواتو. وهذا الحديث أخرجه مسلم يعني تككلن يو حديثنا صحيح نو أخرجه مسلم وأحمد بن حنبل. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى الله اندزي بلو أواجنا اندزي بلو أسوك من عليه وجبت. إيش معنى وجبت بامرنا؟ يعني واجب هنوال الله واجب أدرقو لرسوك واجب أدرقو فرد فرد وال الله لني واجب هنا لي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا لني بلو تقمطو يمتشاوتو ويميزنانو لني بلو تقمطو علمي يمتعلمو لني بلو تقمطو زيارة يمتدرارو قندزيه والله واجب هنا نيال إنين دودات شوالي وندموش أهون إكزاجريت أدرقها التبالو ننجي بروماتشن درجة بالناقر كزية الأياد اللي منو منو نقري كاللو مالتنو شي ودزاك مهيدة بفيد عند حديثة اللي بزوق زيتك أسكس بزيهروم يهجن بوتاو سلوهاني رقيتش أول ما لفعل تشلم السمة تقسال لهنا كذا ودارو ماتشن لهيدني الشي أهون حديث أنا ببو من دنو الله من عليه لاني واجب هونوال لاني بلو يتوددو لاني بلو يعني سبسبارقو يمين نقاقرو لاني بلو زيارة مدررقو لاني بلو يتوددو واجب هونو بنيال اندو وداتشواني ليلا دمو حديث ملكتو أهون يالكو داتشو حديث. ورد في حديث صحيح منالو نبيات صلى الله عليه وسلم عندك أن أرثو تو سو شالو يوم القيامة صحيح بأنا تحجن هنا ستاكات لن سو ستاكات البكا بمدربة هنا سو سيساك أي سو شالو ببرهان بنور يتسرى ونبر زاسك أمتو كاسك أزاوها كمار ولا يميت أموها يتأتو دمنا براسات شهنا يميتايو سو شالو حتى نبيو شنقان سيايوات شو من أينت كبر نويه بلال إلى الوالو أهون نبياتشين هين نقري من ناقرو بمسجد هونو بهم بنتن كوش بلونو عدلم عندو بس تجرباو ينبرو صحابي كونو مرق أنا تجننن يتنفاقوك يتنفاقوك يتنفاقوك متعنا أسالفوني أسالفوني أسالفوني بلو متعنا ودى نبياتشين فيت كوش بلو يا رسول الله لا تشو إن عتهم لنا يعني صفهم لنا النزيه هنا الكاتشو سوتش بومبر كوتش ادرغو طلاسر يمسطاتشو سي نغرن استنماناتشو بلو طيقواچو للنبياتشن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هم من نزاع القبائل ينو انغدي وناو لمغلص يفلكوت ينو هم من نزاع القبائل. ايش معنى نزاع القبائل؟ በያይነታቸው ከተለያዩ ዘሮችና ጎሳዎች ናቸው አሉ ነቢያችን። ያስወደዳቸው የአላህ ፍቅር ብቻ ነው የነቢያችን ፍቅር ብቻ ነው። አንዱ ኦሮሞ ነው አንዱ ትግሬ ነው አንዱ ወራጌ ነው አንዱ ስልጤ ነው አንዱ ወሌ ነው አንዱ ሽዋዬ ነው አንዱ ጎንደሬ ነው አንዱ ሶማሊ ነው። እሺ እነዚህ ሁሉም በአንድ ማድ ቁጭ ብለው ለአላህ ብለው ተዋደው ሲወያዩ ሲጫወቱ يقر ما تشوال على النبي عشان انديت نوم يقر من قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا كتسب السبو ينتقون الكلام كما ينتقي آكل التمر التمر تمر بس هنا أرجو كسرت عندك أول زين بلا تبلاهم تمر عندك جرا تبلاهم من دون ترجو يبسلة تقولي هونو نجي هونو بيجاه هونو يمرت كنوم تبلاهم تمر يمي بلاه زين بلا يبلم يمرت كنوم تبلاه دلهم እነሱ ደሞ ሲሰበሰቡ ቁጭ ብለው ሲጫወቱ አንዱ አንዱን እንዳያስቀይም ቃላቶቹ እየመረጡ ለኔ ይክፋኝ ላንተ ይጣመ እና

وهذا يقول العلماء دليل على إخلاصه. ونتنيا لالله بلو يتنسام هنون سويو بزيها استوك المندنو سو زند على لم يالك سو لا نبياتش منالو رجل ذكر الله خاليا خاليا بتشون سو بما يعيبت بما يسمابت بوتهنو رجل خلا خاليا ففاضت عيناه عينو بمبا ندقور في وطا لبتشو هنو لليت لمسالة تنسته هل سو تنيتو تشألما هنو برون زغتو سيتنيا كوش بله ركعتين سجده يا ربي كل الناس نائم هل تنيتوال هل بر تزغتوال أنت ما تتنيا بره ما يزغا يعني أنت هل جزي سامي هون كوي متاين أهم بزيبت إننا بيتشان يالهن اللهم يا ربي اكتبني مع الشاهدين اكتبني مع المسلمين اللهم إني أشهدك أنت مسكر لي وأشهد حملة عرشك يعني عرشين يتشكم ولا يكون أسمسكر لي وملائكتك وجميع خلقك أنت ملائكة الناس وشوه اللي يمسكروا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك تلالا بيتشان ونهنا أينه أمباسي فس يسوي كسبات أن دنوالو وذكر الله لا يلزم علو علماء منالو ذكر الله مالت لا يلزم أن يكون تسبيحا تهليلا تكبيرا يعني ذكر الله مالت ذكر إن يامنا وقو سبحان الله والحمد لله بلو مالت أدلم أدلم بتشون ياسب يستنتن بل يخلو ويذكر ذنوبه يبكي أو يذكر الذين ابتلاه وين دمو أن النجر من إلال اجلي تاموال مستشفى اللي ولا تجو تقر طوال اجلي عينو وطوال اجلي سكر بشتا اجلي كلالت بشتا اللو انديت جيتاي لني انت بشتا يللي يللي نمكو جيتاي ني ودنيا يم هوسبيتال اللي من هونو ولا تكلا ولا تكليلتو انت كلالتو انتنالي اجليس والله بجربه وبتاه برت سرس وتسبره اجليس ستار سكو اندزي هونتشنا هون نقرسا بتابات اجليس اندزي لهلهم يهن ست ليني دوم عفوا الكن اي ربي والله مسكان يدرس بله مالقس وندموچ ازيهم يالوچ يالاچو هون 250 سوچ يمتسموني ما نالك انانته اغرو يتقرته كلاليتو يفشله يعني منامن جرباو يتسبره عيني يوطى ما نالك تكيت يهون يشلال 1% ሊሆን ይችላል 99% ቁጭ ብለህ ይሄን ንዕማ ያስተውስህ የምትበላው የምትጠጣው ጤና ልጆች ሚስትህ ካንተ ጋር ቁጭ ብለህ ለብቻ አላህ ያስተውስህ አልቀሰታ ቃለ ካወክ እንግዲህ ከነዛ ሰባት አንዱ ነህ تمام يا ربي سنت ሰዎች አሉ ጅሆላ እኔ ግን በፓልቶካስ ገብተህን كزي عالم كزي عالم كزي عالم كزي عالم استماركن رمس غنا يدرس جيتا كل من انكر وجود الله ارسنت يلهم يمله على جيتا اللهم يا ربي سمعني استجيتا يلهم يمله هلت نو يملو قالوا ادلم كزيهم ادانكن ويبكي ويتعجب ويذكر نا يهن نجر نو انقدي حالو لمثال من يلال والله اني عندتي ملات نغر عليكني اني ليلوني لسملوني ساهون كن كني ندتمارو بيينو عندتي قالت كل غزي ملات نغر مندنچ مسلاچو سله بر الوالدين ساستمراچو اني بزو غزي نو ملو يح نغر والله يلاله جيتاي اباتي انا ناتي ك 30 عامت بفيت نو يموتو اني دمو علمون بدب اندو حي اتطاحوت اندا دوتت يتطاحوت بزي 30 عامت غزي نو يا باتنا النات كبر يا باتنا النات للنات باك انرو اني بتنش بنبركوبت غزي والله اقراچو الساچو نبر قرتا ادغلين جيتاي علاقم نبر ازا يهن اينت تمرتم على استمارونم بقى اندزي اناتي اندزي تل اوف اناتي مندنش انچ مننكاش انلات نبر انا اوقنم اهون باوقوبت غزينا الناتين نباتي بموتات شوغن انباسا يهون وها موتات اللبتكم باي اندزي بل استاو سنة الله سبحانه وتعالى አባተን እናተን እንዳከበርከ አርጎ ሊያስብልህ ማለት ነው። ይህ ነው ግን ነቢያችን ያሉት ኸላ ለብቻውን ሆኖ يعني ያለቀሰ ሰው አሉ ነቢያችን። طيب ማልቀስ ወንድሞች ምንድነው? ማልቀስ ማለት ክብር ነው ወይስ ዝቅተኝነት ነው የሚያሳየው? አረ ክብር ነው ወንድሞች። والله እኛ አሁን ስለማና ለቅስ ነው እንጂ የሚያለቅሱ ነብዮች ስድቆች እና ሳሊሆች ወዳዎች እነዚህ በሙሉ ማር መጠጣት ማለት ነው ለነሱ ማልቀስ ማለት። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ አሁን ቀይ ሰው አለ ከናንተ አይደለም? ቀይ ወንድ ወይም ሴት ብዙ አላችሁ ቀይ ነጭም ትውሉ አሉ። አሁን እስቲ ከዛሬ ጀምረህ አንድ አመት አልቅስ። ብታለቅስ እንባ ቢፈስ በእንትኑ በፊትህ ምንም ሊታይ አይችልም። لكن يا عمر مالقس تاعلاچ عمر نچ نو هو عربي قح كذا يتطرو عرب ناتشو بتام تنناچو نا قي انتنو جن كفيتو بفيتو بغونچو هلت طقور مسمر نبروا له كلقسو يتنسى يا لقسا ليتنال ما نو عمر ميا لقسو يا اخي عمر رجال اسد عمر ሸይጣኖች እንኳን እሱ ፊት ቁጭ ብሎ ለማለት አይችሉም። ሸይጣን ጅን እንኳን ሰው ነቢያችን እንደዚህ አሉት ያ ዑመር አንተም ተሄድበት መንገድ ሸይጣን አይሄድበት ማለት። ዑመር ፋሩቅ هذه الامه جبار الجاهليه وجبار الاسلام عمر امير المؤمنين عمر ነቢያችን እንዳሉት ختم الله على قلب عمر وعلى لسان عمر الحق الله بعمر ملاسنا بعمر لب عندي حق ما حتم ياسقمت انا والو المهم يقول له دمو هو مبشر بالجنه ياله بلقسو بتشا طقور مسمر نبروت بغنچو لاي النبيوش بمولو كانوا بكائين يلقسو نبر ايش انقدي مالقس مالت غرما نو وبت نو يقول الله سبحانه وتعالى بالقران من عليه ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سيامغساچو كونو يني باروچ اللب ياله بقى غومبس بلو گمباراچو نا فنچاچو بمريت لاي طبق بلو يخرون للاذقان معنات اذقان يتيمي ميوطابت انتن نو اسو بمريت لاي ودقو يبكون يالقسالو ويزيدهم خشوعا القسو دمو ኢማንን እና ኹሹዕን የሚጨምርላቸው ይላል። አንዱ ሰሃቢ ምን አደረገ መሰላችሁ? ይሄን አያ እንግዲህ እናንተ አሁን ይሄን አያ ስለሰማችሁት ስጁድ ቲላዋ ይወጅብባችኋል። ሁላችን ስጁድ ቲላዋ ይወጅብብናል። ስለዚህ ሌላ አያ ስለሚጨምር አሁን አትስገዱ። የስጁድ ያኒ አያቶቹ ሲጨርስ ግን የምትችሉ ስገዱ። سجود وردو يما تشلو ذو إلا الله شو دمو يعني الله عفو انتني لا إن شاء الله أنا من دنو ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يهن آية كقربها لا صحابيو قدي سجود التلاوة سلم يوجب ببت ودا سجود ودك أمانتنا بسجود هنا سبحان ربي الأعلى سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره إياليه دكمكم بلو سلنبر انكلف وسده ከነጋላችሁ ሰሃቢው በስጁድ ሆኖ እንቅልፍ ወሰደው። እንቅልፍ ሲወስደው ነቢያችን አየ። የሚያስደንቅ ነገር አይደለም። ነቢያችን ያውቆታል ያቃቸዋል አብሮ ነው የነበሩ። ስለዚህ በህልም ነቢያችን አይቶ ማለት ሰሃቢ ብዙ አያደንቅም። እሺ ነቢያችን አየና ነቢያችን ምን አሉት? ለምንድን ነው የሰገድከው የስጁድ ወደከው አሉት። فقال قرأت آية السجدة من دنج ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يميلون عليه نبياتكم من أردت بهل منو هذا السجود سجودو إيايينو أين البكاء ألوت أياو ميلو ويخرون للأذقان يبكون بسجود وردو يالك سالون ميلو سجودو أيتنال الكسو يتال للمنا التالك سمالوت. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون يهن قرآن يسمى تشو يمي السكنو قرآن የሚያስለቅስ ነው እንጂ ለምን አታለቅሱም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እሺ በነገራችን ላይ ስለ سجود التلاوه ልንገራችሁ። አንድ ሰው ባንድ ትንቁጭ ብሎ አንድ سجود التلاوه ከሰማ ወይም ከቀራ سجود ይወርዳል አይደለም? طيب ሁለት ጊዜ ከሰማ ሶስት ጊዜ ከሰማ ሶስት ጊዜ አይወርድም። ለሁሉም አንድ سجود ይበቃል። ለምሳሌ سورة الحج ካያችሁ ሁለት سجود التلاوه አለው። سورة الحج ሁለት ቦታ አለው። አሁን አንደኛው ላት ሰግድት ይችላል ሁለተኛ ስላለ ሁለቱም ስትሰማ ወደ سجود ትወርዳለህ ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ እንቀጥልና وعن انس رضي الله عنه قال ነቢያችን ምን አሉ መሰላችሁ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا انس ነው የሚሉት አንድ ቀን ነቢያችን ኹጥባ አደረጉ አሉ። ولكن كانت خطبه ما سمعت مثلها قط እንደዚህ አይነት ኹጥባ አይቻላቅም አለ ሰምቼ ባላቅም። فقال ነቢያችን በመጨረሻ ምን አሉ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا انما اوقوا بتاقوا نورو يني صحابه ብዙ ተለቅሱ ነበር ብዙ ጥቂት ትስቁ ነበር ሳቃችሁ ጥቂት ይሆን ነበር እልቅሳችሁ ብዙ ይሆን ነበር አሉ። قال እንደዚህ ሲሉ ነቢያችን فغطى اصحاب رسول الله رسول الله صحابዎቹ مسجد ملتو ነጠላቸውና ጨርቃቸው አርገው ፊታቸውን ተሸፈኑ አሉ። وجو فغطى وجوههم ولهم خنين ሁሉ እንደዚህ ይላል በቃ በሙሉ ሰሃባ በጨርቅ ተሸፈነው ልክ እንደ ህፃን መልቀስ ጀመሩ። وهذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ورواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ይህን ሐዲስ ነው በጣም የሚገርመኝ ወንድሞች ይህን ሐዲስ ጆራችሁን ትክፈቱ ልባችሁን ክፈቱ ጆራችሁን ክፈቱ እንደዚህ ሐዲስ የሚያረጋግጥ ሐዲስ እስካሁን ድረስ አልሰማሁም ማለቴ የሚያለቅስ ጀና እንደሚገባ ጀሃነም እንደማትነከው እንደዚህ ሐዲስ የሚያረጋግጥ ሐዲስ እስካሁን ድረስ አልሰማሁም። ሐዲሱ ከኔ ጋር ሆኖ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار يعني لا يدخل النار يلج معناته يدخل عند سو جهنم اي غبام ما نوصو رجل بكى من خشيه الله الله انفرتو قرانن قرتو جهنمنا استاوسو وانجلونا استاوسو يلقسه سو جهنم اتنكاو جهنم لتنكاو كتفلقا يالو حتى يعود اللبن في الضرع ست طوتوا ولت طوا طوتوا وتت مولتوا لا ادلم ጨምቃ ጨምቃ ወተቱን ታወጣና በአንድ ፍንጃር ወይ ብርጭቆ ታርገው ትንሽ ቆይተህ ወተቱ ወደ ጡትሽ መልሽው ብትላት ትመልሰዋለች ይቻላል ወይ ወንድሞች? ከጡት የወጣ ወተት ወደ ጡቱ ተመልሶ ወደ ቬይኑና ወደ ሰውነቱ ሊመለስ ይችላል? ከተቻለ እንግዲህ የሚያለቅስ ደግሞ ጀሃነም ሊገባ ነው አሉ። እና ምን ማለታቸው ነው? በጡት የወጣ ወተት ወደ ሰውነቷ መመለስ የማይችለው ልክ እንደሱ አንድ ሰው ደሞ ለአላህ ብሎ ካለቀሰ ወደ ጀሃነም አይገባም ዘበት ነው ኢምፖሲብል ነው አሉ ነቢያችን። ከዚህ አይነት ማረጋገጫ እኔ ሰምቻለሁ። በሌላ ቁርአን ምን ይላሉ ነቢያችን? ልክ የዚህ አንጻር ኮ ነው አላህን ፈርቶ ያለቀሰ እንግዲህ ጀሃነም ሊገባ ካላችሁ መጀመሪያ ወተቱ ወደ ጡቱ መልሱ አሉ አይቻለም። በሱረት አልዓራፍ ምን አሉ ነቢያችን ሰለም? ካፊሮች ደሞ አንድ ካፊር ጀና ይገባል ካልካሉ ካፊሩ ጀና ሊገባ ከፈለካሉ لا يدخل الكافر الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط جمل مالت جمل ليهون ይችላል ግን ዋናው ትርጉሙ ምንድነው? ጀመል እነዚህ መርከቦች ትላልቅ መርከቦች በባህር አውሮፕላን የሚሸከሙ ቃም ይሸከሙ ስንት ሺህ ሰው የሚሸከሙ መርከብ አለ አይደለም ሱፉን ሰፊና ባንድ ወደብ ሲገቡ በምን እንደም ያስቆሟቸው ወንድሞች ስትነገሩኝ በወደብ የምትሰሩ ካላችሁ በትልቅ ገመድ ጠንካራ ሆነው ያንተን ውፍረት ያለው ገመድ ረጅም ገመድ በሱ አይደለም ያስቆሟቸው በሱ ያስሩና ያስቆሟቸዋል በሰንሰለት አው ሰንሰለት ግን በአገራችን ነው በመጽዋና አሰቢያ የሁት ገመድ ነው በጣም ጠንካራና የኔን ውፍረት ያለው ገመድ ነው በዛ አድርጎ ያስዋታል ማለት ነው ይሄ ነው ጀመል የሚባለው አላህ ምን አለ ይሄን ትወፍራም ገመድ በአንድ ትንሽ መርፌ አምጣና በአይን መርፌ ለማስገባት ከቻልክ በዛ ጊዜ ነው ካፍር ጀና የሚገባው አለ ግልጽ ነው ወንድሞች መርከብ የሚታሰርበት ገመል በአንድ የመርፌ አይን ልታስገባው ይችላል impossible yen impossible kohone kafir demo jenna lemagbat impossible no yen impossible kohone miyalek sil allah bilo demo miyalek jahannam lemagbat demo betam impossible no ilallu idan yihim aratnya no amstenya la allah bilo yalekase malatno wa an abdullah ibn shakhir radiyallahu anhu qal ataytu rasulullah and kal le nabiyachin betaacho yallu matahu ale وهو يصلي بمسجد يسجد نبر نبياتين انا بستجرباچو يسسما ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء عزيز المرجل من ما تنطقالاچو وها سيفلا وها كبد مفلات سيفلا يمل دمص يوطال ادلم كلباچو وها يفلا يمسل ከልባቸው ንቅንቅ ንቅቅ ያለ እንቅልቅሶ ይወጣ ነበር አሉ። እየሰገዱ ኮናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ጎደላቸው ነብያችን የሚያለቅሱ ምንድነው የጎደላቸው ወንድሞች ጀናው ራሳቸው ነው የሚከፍቱት ማንም ሰው উম্মት መሐመድ ወላ উম্মት ሙሳ ወላ উম্মት አመድ উম্মት አደም ከነብያችን በፊት ጀና የሚገባ የለም لكن يخاف الله ويحب الله نعم والله ይህን ካልኩ ስለ ቡካ ይበቃኛል መሰለኝ ምክንያቱም አንድ ሰው ደሞ እስቲ መጨረሻ ሐዲስ ልንገራችሁ ምን አሉ ነብያችን ሰለላም قال ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين واثرتين واثرين الله ሁለት ጠብታ በጣም ወዳቸው ጠብታዎች አሉ አለ ሁለት ደሞ እንትኑ ምልክቶች አሉ ሁለት ምልክቶች ደሞ በጣም ይወዳቸው አለ አንዱ ቀጥረት ደሙ ምን ኸሽየት الله اللهም ፈርተህ ከምባ ጥብ ጥብ ጥብ የሚሉት የምባ ነገር ነው وقطره دم تهرق في سبيل الله ለተኛ ጠብታ ደሞ ለአላህ በለህ በጂሃድ في سبيل الله ሄደህ ደምህ ሲወጣ ከሰውነት ሲፈስ እነዚህ ሁለት ይወዳቸዋል واما الاثران ሁለት ምልክቶች ደሞ አሉ فاثر في سبيل الله የእግርህ ስታምፕ በመድረባዳ ለጂሃድ في سبيل الله ለጦርነት ብለህ ስትሄድ በእግርህ የምትረግጣቸው ስታምፖች አላህ ይመስከረ አመስካሪ ሆነውን የሚያቀርባቸው ይላል ወአثሩን نعم وአثሩን في فريضه الله አንዱ ደግሞ ለሰላት የምትሄደው يعني ትሄዳለህ እነዚህ ስታምፖች በሙሉ ምስክር ሆኖ ነገ الله ዘንድ ይቀርባሉ ዋሉ ነብያችን ሰለላም እሺ አሁን እንግዲህ እስቲ ወደ አምስተኛው እንሂድና رجل قلبه معلق بالمساجد አሉ የሰውየው ደሞ ለየት ያለ ደሞ ይሄ ለማድረግ ይቻላል ግን ማድረግ ደካማዎች ናችን ምን አለ አንድ ሰው አለ ልቡ ከመስጊድ ጋር የተሳሰረ ሰው እንዴት ተሳሰረ ዙሪ ይሰግዳል አይደለም ሰግዶ ሲወጣ በቃ ልክ ለምሳሌ አንተ አሁን እኔ አንዲት ልጅ በጣም ወድ ፍቅር ፍቅር ፍቅር ቢዘኝ በደሜ ውስጥ ቢገባ ቀን ከዋክብት አይታዩም አይደለም በፍቅሯ ግን የቀን ከዋክብት ባይኔ ቀን ያኒ እንትኑ ጨረቃ አይለችም አይደለም እንዴ እኔ ግን በፍቅሯ የተነሳ የቀን ጨረቃ ብትታየኝ ያኔ አበድኩ መረቀንኩ ማለት ነው ከኔ ጋር አላችሁ እሺ ይሄን ነገር የሰውየው እንግዲህ ፍቅሩ ከመስጊድ ነው መስጊድ ሰግዶ ሲወጣ ልክ ፍቅሩ እንደጠፋች ወደ በስተጀርባው እያየ ይሄዳል ይህች መስጊድ እኮ እንዴት ምን አስወጣኝ ወላ መቼ ነው የምመለሰው ወደዚህ መስጊድ እባክህ እባክህ ጌታዬ ቶሎ አስር አምጣው ከዙር እስከ አስር ረዘመብኝ እኮ ብሎ ፍቅሩ ከመስጊድ ጋር የሆነው بيت هيدو دمو عارفم للجوشو ملال أذان علي يقام علي أذان علي عسر قبع منام يربشال مكنياتهم فكروا كمسجدو سلهونينا من يلالو رجل معلق قلبه معلق بالمساجد اشي يقول يسو يوم مسجد كقبالو إذا دخل المسجد يصفو قلبه لبو يسألالالو يبارال وتنجلي همومه حسابنا شنكت كالو اللي بلو يتقفل بزا مسجد طيب ويعيش في روضة من رياض الجنة مسجد سيقبا جنة دقبا يسموال وبذلك تكفر سيئاته وتكثر حسناته يقول سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخره إذن يسويو كمسجد فكر يعلو سو وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة عائشة سلى نبيات ستنقر من لال يشتغلوا نبيكم يننت نبيكو بتقام بيزي هنا الببيتاتشن يشتغلوا في مهنة أهله بيتسوشن يردالو نبياتشن مستون نالجوشن يردالو يقطع مع أهله اللحم يعني سقامي كتف كان لي يتاباتاتشن والله إني بني اللي جمبر الله واندموش يسماتشو ناشو بني اللي جمبر سكي كذا ودا أبو أنيس ودا أخي في الله ودا إتيو يهلهم درسيت النهيد كلاتشن درسبت من أباتاتشن يتنا نينيا نبياتشن كميستاتشو هونو سقاي كتفالو قرم بيالي أسرون دزي كان يشتغل في مهنة أهلي يقطع مع أهله اللحم ويخصف نعله أما يتبلع الشكال لين يم يساتشوم أما يشكت قالو يسفالو ويرقع ثوبه يتكدد لبس كالاتشو يسفالو ويحلب شاته يعني قمل ويمدمو انتنو يعني باقنا فيل يمولاش كالاتش وتتواكم ولا حلب قالو اندزي ويكنس بيته بيتاتشن عائشة كجبلا بيتم يسألالو لحم يكتفالو شاتم يعني في يلم يالبالو وهو أشرف الخلق عائشة تلالج ينسي ساروكو بمريت يالا فتور نقر بسما يالا فتور نقر بمولو يبلط يتمرط نبياتشن ناتشو كجبريل يبلطو ناتشو يونهون اللو بأقراتشو ارقف فارقو رقط أو من يادر قالو سقاي مترالو يعني يكتفالو ما نون دزيم يارقو هنا أرقالك بنيل جمرالاتشو إتيه هولم دسير ونت تناجر مسته ماد بيت جبتا يعني بربرينا شنكرت منامن ست كرت بقى عينوا بمبا منامن سيهون أنت من دنو بتارجو إتيه ونت تناجر استي إني على درجم إني بقى يتزقع جالين مجبنهم مبلو أتواشو ولا تشند زينن ممكن كما تو عنده ولا تيجنيه هنا نبيه تشند زيها النبرو جبتوال عايشة مجبس السراق وي بل عايشة توات مسونا مستاشونو خادمة بريرة متبالو خادمة نبرج باريانج يتجزج ست سرا كايوات يقولوا سرا عن كل سر لا عن شيء هن إني دمويه سرا وكفافل نبر نبياتن وهو أفضل خلق الله يهدمو كنزا سبات ناتشو من دناتشو النسو يعني من دنو أم السنياهن نعم كمسجد كمسجد لبو يتأمر سو نبي عائشة من عليك وتقول عائشة فكنيا قاسي سرو يقوينا سقاسي مترو منا من دزي يقوينا فإذا سمع الله أكبر الله أكبر كسمو نبياتشن قام من مجلسنا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا أذان كالي نبياتشن اندما يكون اندما ناكاتشو بكثتون هدالو نبر قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وانجلاتشن يمي دمسل لاتشو لنقراتشو ويرفع به الدرجات كف كف يمي درقاتشو لنقراتشو قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد يعني ارمجا مبزات بإقره ودمسجد مبزات وانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة سجدو ما كانوا هلتني سلام ميمت أبلاتش جوجت يمتسدرو فذلكم الرباط فذلكم الرباط قالوا ينون قدي عند سو فرسو يزو هدو بجهاد في سبيل الله راسنا فرسون أسرو يميكم إن يهن صلاة ألفة صلاة متاج هون إلى تالت صلاة ما كانوا متمت أبلو لبوك صلاة قايت هذا يهم كذا كتورنتي هدو سو عيليم يهدون موكا نزا سباتنو سنتهونو أمس أهون سدسنة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يهدون مو سدسنة نو عندي كرال سدسنة ومن دنو صدقة سيتصدق لا الله بلو بيتشا بسدق لا الله بيتشا سون دايو نبياتشن يرك أمسال ريساتوت كأن إجو كأن إجي ستصدق قرأ إجي ما تايم قرأ إجي تايم أين يلاتم كن مثالي نو دق أن إجو صدق أسيست قرأ الجمعة التايم يلالو من مالت نو علماء شبه من فسروا كربي هنا شو لو نسوي يومان نج مستو لجو شو أباتو إناتونا شو إن الزهم آيكم إن تصدق إن دال تصدق آيكم تاكال لاشو كصحابة وش أندان دو سوش نبرو علو سبحان الله يقرم أتشوال عند أمت يالكسال مستواتك من دم يالكس أمت ملكون يالكسو يسك عال بوستو ياسبي يونجلو يتوحيدو يقرآنو ياسلك سوال جن مستو سمتواتك عندن دو صحابة نبرتك اللاتشو عند أمت يسعمال مستون دو صماتك إلا عندن بكزيك الهوني أتاك مستو عند فترة مثلال زاري كو قلبيت كو بلتش متشالو زاري كو نزي سالف بكا بشايبت قبتن بلتنال استي زاري استي صوم الموكر يالي أبزان يو قزي بالوا عندما يصوم يماتاك بزو سوش نبرو صحابة لمن دبك عدر قالو ترو ترو سراوچون ياسك عنيان عندن قزي عندو من دنو يالو ترو سلاتي ساقدا يوتنا بتام كنجو صلاة سجدان بق أطمئناني على لورا جا أبلو يسجدان أهون سوى شو نارد إنتي يانت صلاة كو يا نبيوش صلاة كو نمسلو رجا أبلو سي كنجو صلاة نوالوت من علي ومع ذلك أنا صايم على شو يبي تشاكو على اللب إني مصمي كوني على اللهو على شو إني صمي يهين صلاة بتشات تاي نيوم صمينا على اللهو على شو إخلاص نوي هو النموش يهين ما بقى فنجانو يسوي والله فاندانو من زين بلا واي ستر من دي انا كذا من يصومي الله عليه عندنا دي سويش قالو اونتيرو يعني انا مساق دس يلهيال جوكر من امن سسمع بعيني انا بجروي بلبي بدمي بكلهم مسباو عند ادرج مسلاچو عند كان اسقاچو نبر وطات نو عند سميت الله انغدي مندنو سيتوچ كايه يما يدرق نقر نوم يدرقو يودان يمرق نار سيتوش كايه هون سيت ألف كالاش ويم وقتا قبو كمتاش أو إنيكو يهبتام ليجوكو نين إنيكو مرسيدس ألاتشن ببيتاتشن بي ام دابليو ألاتشن ببيتاتشن دومو أباتيكو أسرع مست فوقنا يالو يلال زم بلو يتبت تبال سيتوان دتسمو بلو نو يزي أنت بشتا ألاتشو أيتاتشو تراك ألاتش والله إني قوار دنيا نبري ጎደኛ ነበርኝ ባገራችን እንደዚህ ነው ሁላችን ናቀዋለን እንደዚህ አንተ ብቻ ተነበረው አሁን ይሰው ይው አሁን ምን ነግራችሁ አራት ልጃገረዶች ናቸው ቆንጆ ቆንጆ ናቸው አሁን ድስት አርገው ውሃ ያፈሉ ነበር አሁን ውሃው ፈልተዋል ፈልተዋል ፈልተዋል ግለዋል ማን እንግዲህ ያውርደው ከእሳቱ ማን ነው ከመድጃው ሊያወርዱት ይፈልጋሉ አራት ልጃገረዶች ናቸው ሴቶች ሊያወርዱት ሲፈልጉ ማን ይንካው እንግዲህ ድስቱ አሁን አያቸውና ምን ነው የኔ እህቶች አላቸው አረ ውሃው ከበጣም ጋለ ድስቱ አነካ ማለለ አይ እነዚህማ እኛማ ይሄን እንኳን ሌላ እናደርጋለን አለና በእጁ አንስቶ ድስቱን አወረደው እጁ ምልጥልጥልጥልጥ አለ ግን ግድ የለውም እሱ እጆቹ ብቻ ይውደዱት ድስ ያነሳውና አወረደው ይውላቹ አላቸው አረ አንጨበጨቡለት አንተ ጎበዝ ምናምን ምናምን አሉትና አረብይ ብቻ እኮ አይደለም እኔም እኮ ሌላ ምን አደርጋለሁ ብሎ ድስቱን አነሳና በራሱ ላይ አፈሰሰው በሙሉ ምልጥልጥልጥልጥ ብሎ ቃ አይጥ ሆኖ ዛ ሞተ ምንድነው ሊያሳያቸው እኮ ነው ጎበዝ መሆኔና ብሎ አይ ማንሳት ብቻ እኮ አይደለም ከፈለኩም እኮ ብሎ ውሃውና መጣና በራሱ ላይ አፈሰሰውና በቃ ጭምልቅልቅ ብሎ ሞተ ይባላል ምን ማለት ነው ይሄ ይውልን ስሙልኝ የሚል ስሜት ያለው ብዙ ሰው አለ አለኩ ወላሂ ሰው ከላይለት አይሰደቅም ሰው ከላይለት ጥሩ ሰው አይሰራም ይሄ ነገር ወነቴ ነው በአዱንያ ከሳራ በአኺራ ከሳራ ነው አሁን ነቢያችን ያሉት ግን ምንድነው እንኳን ሰው ሊያይለት ቀኝ እጁ የተሰደቀችው ግራ እጁ መታከም ሰይድና አሊ ኢብኑ ሁሰይን ኢብኑ አሊ የሰይድና አሊ ልጅ ልጃቸው ዘይን አልዓቢዲን ይላሉ ታቃላችሁ በመዲና ሰይድና አሊ ሲሞቱ ከሞቱ ያ የሚያጥባቸው ሬሳቸው የሚያጥብ ሰው ሲያይ በትከሻው በስካሻቸው እንደ ጠባሳ ነገር እንደ ጉድጓድ ነገር እንደ ብዙ ነገር ምልክት አየና ምንድነው ብሎ ሲጠይቅ ቤተሰቦቹ ምን አሉት ለስንት አመት ነው ሰው ሳያውቀው ለሊት ሁሉ ሰው ሲተኛ እሱ ሰይድና አሊ በትከሻው ዱቄት ቅቤ ዘቢብ መጠጥ ምናምን እንደዚህ ጥሉጥሉ መጠጥ ውሃ ምናምን ተሸክሞ ለመቶ ቤተሰብ በመዲና እነሱ ሳያውቁ በጓራቸው ላይ ጥሎ ይወጣ ነበር ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች ለምሳሌ እኔ ግቢ ያለኝ ደሃ ነኝ እና የክራይ ቤት ነው በጣም ደሃ ነኝ አሊ ምን ያደርጋል አሊ ኢብኑ ሁሰይን ኢብኑ አሊ አንድ ኪስ ዱቄት ትንሽ ደሞ እንትኑ ጥርሙዝ ደሞ ቅቤ እንደዚህ ትንሽ ደሞ ሩዝ ተሸክሞ ለሊት እነስተኛ እዛ እኔ ጓሮ ላይ ግቢ ላይ ጥሎ ይሄዳል እኔ ጧት ስነሳ እንግዲህ የሳምንት ቀለብ አገኘሁ ከልጆቼ ጋር በላለሁ ማን እንዳመጣው አላቀም ሰይድና አሊ ሞቱ የሰውየው ሞተ እንግዲህ ሲሞት በሶስተኛው ቀን 100 ቤት በመዲና የነበሩ በሱ የሚቀለቡ የነበሩ ሳያውቁት ለካሱ ነው ብለው ወደ ቤት መጥተው ነገሩ እኛ ከዚህ ሰውየው የምንቀለብ የነበረው ዛሬ አወቀን ይላሉ هذا معنى اخلاص نبياتنا يالوت ይህ ነው እንግዲህ እሺ እንግዲህ ወደ ሰባተኛና መጨረሻ እንሂድ رجل دعتهم راه اوه እዚ ፓልቶክ ያላችሁ ጉዳችሁ ፈላ ዛሬ والله ወጣቶች ካላችሁ ሐዲሱ በጣም ነው ያወረዳችሁ والله رجل دعتهم راه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين الى السويو بتعام قنجه هونهچو يتلق باله بيتسبنچ انا دومو ما شاء الله انتن يالچو غنزب علات قنجه نچ يمتامر نچ يطرو بيتسب لج نچ يتمارچ نچ غنزب مالات يهلو يالات افقرچنا اباك نيل نايلني نايلني بلا وسدا لنفسوا تفلغهالچ እንግዲህ ተመልከቱ ፒክቸሩ ላሳያችሁ ልጅቷ ገስር ነው ቤቷ ማሻአላ እንዴት ተመሰለ ቪላ ነው የትልቅ ቤተሰብ ልጅ ነች ማንንም ሰው የሚከለክላት ሰው የለም ተንቀባራ የምትኖረውና ገንዘብ ያላት ትምርት የተማረች ነች ወደደችና ናለችና ወደ ቤቷ ጋበዘች ከዛ በኋላ አዛጅ ነች ፈራጭ ቋራጭ ነች ጥሩ ልብስ ለብሳ ስስ ለብሳ حبيبي ምናምን እጥፍጥፍ ብላ መጣ ወደ አንተ እዚህ ላይ اني اخاف الله رب العالمين ብለ ከሷ ከተገላገልክ ከነዛ ሰባት በጥላ ስር የሚያስቀምጥህ ጌታ አንዱ ነህ ትችላላችሁ ወይ ይቻላል ይህ በጣም የቀለለ ይህ ነው والله የቀለለ ነገር ይህ ነው እና ምንድነው شوفوا ነቢያችን ምን አሉ اي طلبته للفاحشه وهي ذات منصب ደሞ شوف ነቢያችን ምን አሉ አንዲት ፉንጋ በጠልብ አረባክሽ ደሞ አንቺ ፋራ ዞር በይ አንቺ ደሞ ካንቺ ልጨማለቅ ነው ትላለ لكن ልጅቷ የገለጸዋት ذات جمال وذات منصب وذات شرف የሸሪፍ ቤተሰብ ነች ቁንጅና ውበቷ very beautiful ነች ሀብታም ነች የተማረች ነች ካንተ የምትፈልገው ነገር የለችም አንተ ነው የምትፈልገው ከሱ አንጂ አፍቅራ ና ስትልህ ከዛ በኋላ اني اخاف الله ብለህ ከሄድክ ነው ዑለማዎቹ ምን አሉ يتشلج ناس تله الشبلة مته أبات واسيايه كششه بوليس مته كششه ويم دمو ساي مچ قرطو رباك سوچو من يولنيال دي يغلي لجي يتباركو دمو زموت لارغن بلا فرته هوني يهولو كهوني كنزا سبات سوچ عدلهم جن يهولو تلت فله براس الله فرچال له بلا ستهد جن أنت كسبات تونه لمسالي بيقرب زي تلكو مسالي هونو ميقربو سيدنا يوسف ناچو يوسف باريات اغسطو نو يمتو تشتو نو يمتو سو يو بتعم قنجو نو በጣም በጣም እስካሁን ድረስ እንደ ዩሱፍ አልተፈጠረም። ሴቲዋ ደግሞ የንጉስ ሚስት ነች። ቤቷ በሰባት በር የተቆለፈ ነው። ሰባት በር አላህ ኩን እንደዚህ ያለው በሰባት በር የተቆለፈ ቤት ነው። አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ? وغلقت الابواب مش اغلقت اغلقت ማለት ሰባቱ በር ዘጋቹ ማለት ነው። وغلقت الابواب ያለው ቁርአን ግን ምንድነው? ግጥም مرغا سباتو بر زگاچو يعني ودي من يتاوى بيت لمدرس سبات تتلالك بروش كفته ممتقات اللبه سلزي impossible السواف كيوسوف قننيت يادر رغج سو يمتقال تبلو اي تاسبن دمو قنجو نج حابتام نج يسو انتن نج غيتا نج الگاو تنتفوال شتو تسراج توال لبسو سستدرقوال كنجن جن جن جن بلا نالتشو من عليه معاذ الله إنه ربي إري يبالشكو ياساد دقين باتاماني نتبزيها سكامتين لكداو أخاف الله الله انفران له والات يهنو وانا وفتران قدي سلزي اندزي أنا سوكال لي ከነዛ ሰባት በጥላ ስር የሚቀመጡ አንዱ ነው። እንግዲህ ወንድሞሽ እኔ ጨርሻለሁ። እናንተ ምን ትላላችሁ? ከነዚህ ሰባት አንዱ አትመኩሩ? አንድስ ትመኩሩ? አንድ ከመኮራችሁ ታገኛላችሁ አንዱ። እኔም ጭምር እናንተ ስል እኔን አውጥቼ አይደለም ወንድሞች። ممكن እኔ ከፋሁ ከእናንተ ልሆን ይችላልው። ስለዚህ እስቲ ከሰባቱ አንዱ ቀላል ንምረጥና سو بمسك اي بتكن بتلاسر اندي اسقمطن بيي يزاريت مرتاچن بزي دمدمواچو الله باكاچو چمرو اند تناغرو زاري اوحد نو بزو سو الله ما شاء الله ببيتو قچ ياله يسمع نو الله سبحانه وتعالى جورو بركه يارغلت لبو بركه يارغلت بسمع نو الله سبحانه وتعالى بدماچن سر اسغبتو بتكبار اندنا تغبرو الله يردان الاله مايك فري لنانتي والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.